fini. الذكرى الجميلة. علي المكان وحدي برحلة طويلة والليلة بألف ليلة سابلي الذكرى الجميلة مالية علي المكان سألت البحر عنه ضحك لي ضحكة منه وسألت البحر عنه ضحك لي ضحكة منه والناس قالوا لي والله الناس قالوا لي والله السلوى في النسيان مش ناسي عودني على العشرة معاك.